وأنا أسأل سؤال، يقول عندما تكون لي حاجة عند أحد المسؤولين وأتوسط بأحد الأشخاص، هل هذا يدخل بالاستعانة بغير الله؟ وهل في ذلك إخلال بحق التوكل؟ طبعا هذا الشخص الذي يعني تطلب منه أن توسط لك، ولا بد أن تكون الحاجة ليس فيها يعني منع مستحق أحق منك، وأيضا في أمر يقدر عليه هذا الشخص ويشفع أو يعني يعقب على معاملتك عند من يوجهه وتقضى، هذا لا يعتبر الحقيقة يعني من الاستعانة التعبدية بغير الله عز وجل، استعانة بشخص حاضر يقدر على أن يعينك في أمر ليس فيه إثم، يعني ليس فيه اقتطاع حق مسلم، فهذا لا يدخل في الاستعانة التعبدية. وأفضل من هذا أن تسأل الله عز وجل، أن تسأل الله عز وجل وأن تنزل حاجتك بالله، وأن تطلب من الله أن يعطف عليك قلوب المسؤولين وتقضى حاجتك عندهم، ولا حاجة بك إذا عرفت الله حق معرفته، وهذا أفضل، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة من أبو بكر أن لا يسألوا أحدا شيء، كان أحدهم يسقط صوته ما يطلب من أحد أن يناوله إياه، ينزل هو نعم. ما المقصود بقوله تعالى قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ يعني خليفة يخلف من كان قبله، وسبقا نبهنا على هذا، يظهر صاحب السؤال سمع التنبيه فكتب السؤال، خليفة يعني يخلف من قبله، أي كان فيه قبله، ولهذا قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نعم كان من قبله من هم بهذه المثابة، أي نعم. فخليفة يعني يخلف قوم، يعني جعلكم خلفاء الأرض يخلف بعضكم بعضا، أي نعم. وعلى كل حال من يعني ينفذ أوامر الله الشرعية، من ينفذ أوامر الله الشرعية فهو كحال داود، قال الله له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، وهذا ينفذ حكم الله عز وجل، فبهذا التنفيذ يحكم بحكم الله عز وجل، وليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ترك الأرض وأناب خليفة عنه يتصرف، لا، فالله سبحانه وتعالى هو في السماء إله وهو في الأرض إله وهو يدبر الملك كله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤوده حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض، أي لا يكرثه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.